فسقانا العشق شوقا فسقانا العشق شوقا وكوى المهجة لحنا كل من يسأل عنا نحن بالحب فتنا كل من يسأل عنا نحن بالحب فتنا تصحو وإذا الأجساد وسنا فإذا الأرواح تصحو وإذا الأجساد وسنا فسقانا العشق شوقا فسقانا العشق شوقا وكوى المهجة لحنا فإذا العشاق هاموا في الهوى بالمدح زدنا الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله فإذا العشاق هاموا في الهوى بالمدح زدنا سبيل الله نشدو نشدو نشدو نشدو وإلى الله أنبنا في سبيل الله نشدو نشدو نشدو وإلى الله أنبنا نحن بالحب فتنا.